فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت سليمان لله رب العالمين الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من عجل